حطي كفك بكفي نقسم الليل نقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الإحساس يا خوي الليالي شفتك السهيل وانت في الناس عندي أقرب الناس يوم كلت المعزة وقف الكيل ما تحمل غلطك وزني وقياس يوم كلت المعزة وقف الكيل ما تحمل غلطك وزني وقياس أجبر الحال باسمك واحمل الحيل واقلب الباس دامك قلت لا باس حطي كفك بكفي نقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الإحساس يا خوي الليالي شفتك السهيل عندي أقرب الناس أشهد إني عرفتك فارس الخيل للشدايد ورايك يرفع الراس وإنك الثابت اللي تعصي السيل وإنك الدرع الأمان شد الأقواس حطي كفك بكفي نقسم الليل نقسم الليل بين قلبك وقلبي نبض الإحساس يا خوي الليالي شفتك السهيل وانت في الناس عندي أقرب الناس شايل العهد لاجلك والوفا شيل في خفوقي بصونا بين الأنفاس لأن روح الأخوة ما لها ميل لو رضى الله فيها الأصل والساس